يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. كلمة بيت بنفهم منها ما أعد للبيتوتة، يعني الرجل يكدخ بره ويروح هنا وهنا وبعدين يجي في آخر النهار يبات في بيت، وبعد ذلك نسميه دار. ليه؟ لأنها تدور على مكان من أخص بيك. ولذلك الناس كانوا زمان بيوتهم ما يبقاش فيها حد شركة زي العمارات، يعني كان كل بيت له ايه لوحده خاصة، ولذلك كان يسموها بيت من بابه، بيت من بابه عشان ايه مش حد لا يدخل ولا يشوف الخروج ولا يشوف الدخول. ليه؟ قال لك لان دي كان عصمة من الرياء، عصمة من ايه؟ لان ما دام بيت واحد مفيش فيها الا الاهل ولا اي حاجة، لا ده هيدخل ولا هيدخل، لكن هناك امور تقتضي ان يدخل الناس على الناس. قال بقى نوضع لها ايه؟ نوضع لها مبادئ ونظم علشان الناس فلا تبقى ان يجابها تلك كما نفهم. فانا فاهم ان وجود البيوت بغير نظام يمكن ده سبب من الاسباب اللي تدعو الى الغيبه والاشكال. ولان حتى الناس في الفلاحين لو واحد جه من الحاره ثانيه يدخل الحاره يقول ده جاي هنا ليه؟ عشان ايه؟ لو دخل هنا بيعمل ايه؟ يبقى ايه علاقته بدول؟ هذا معروف فكره. يبقى كان لازم يضع حد لايه؟ للقاء الناس بالايه؟ ما يحرمش المجتمع من التلاقي، انما يوضع لهذا التلاقي نظام. هذا النظام ليه؟ قال لك علشان ننفي الريب وننفي الشبه التي يمكن ان تاتي نتيجه لهذا الاختلاط. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. استأنس الانس ضد الوحش، والناس اللي قاعدين في بيت وبتاع وبيتهم ومش عارف ايه ومحدش بيدخل لهم ولا يخرج ولا بتاع، خلاص اي غريب ان ما اداش انس يبقى فيه وحش ولا ايه بيقابل. يوم قبل ما يجي بقى لازم يدي زي مقدمات كده، ولذلك هناك يقول لك ايه؟ يا اهل الله! يقولوا كده يضرب بالسقافة، يشوف ولد صغير كده هناك تعالوا يا ولد ادخل قول لهم مش عارف ايه؟ يعني ايه ما تكونش عشان يستشعروا ان حد جاي؟ ليه؟ قال لك لان البيوت كل واحد له مصاريفه. يجوز ان يكون اللي في البيت على شيء لا يحب ان تراه على البيت. اما كرامه له هو واما كرامه لك انت. للاثنين. يبقى اذا لما بنستأنس ونسلم نقول نجعل اهل البيت عندهم قوس لان في حد جاي. الحاجه اللي تأذيه او تأذينه نروح يقول لك ده حتى الرجل في بيته يجي بيوت غير بيوته دبيته قبل ان يقول لك ان كنت مسافر اياك ان تفرق اهلك ليلا بس بره للصبح. ليه؟ قال لك بجواز ان تدخل على اهلك في حالات شائسه مغبره وانت جاي بتشوق ومش عارف ايه يزهد فيه او تعمل مش عارف ايه، فخليها كده علشان تبقى على عرق البيت. مثلا ده بيت يبقى في البيت الاجنبي لازم يحصل ايه؟ لازم يحصل اثنان، نستأنس والايه؟ ونسلم. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم. خير لمين؟ للكل. مما يغيب عند اللي جاي يقعد كده يدخل علينا عشان يتجسس علينا ولا يشوفنا على ايه ونمنعه ان يرى شيئا يؤذيه، مش صح ان حتى ابو الست ويجيه يدخل وكانت الست وجوزها عمالين بيتخانقوا ويمكن ضاربين بعض ويمكن عاملين في بعض اللي بينعمل، وبعد ذلك يجيه كده بدون استئذان يعني ينتجع والمسألة تبقى فيها مضاعفات لأن خلاف بين الزوجين يمكن ينتهي كده وبعدين غير. ولما يحصل الأنس والسلام يقوم إن كانوا قاعدين يقول لك لحد ما إيه؟ ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اوعوا ما دام انا قلت كده اوعوا تجيب لي عن بيتك ولا تقولش ده مثلا ده الاهل ده مش عارف ده ايه قرايب ده على الصديق ما تتكلم من ده. فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوا. طب لانك انت جاي للبيت للمكان ولا للمكان؟ انت جاي للمكان. طب مفيش حد هتدخل بقى الا لو كنت عايز بقى تشوف ايه اللي جوه وقاعد عمال تتبسط. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. يؤذن لكم؟ طب ما هو انت بتقول مفيش حد فيه، ما كانش بقى حد، ما فيش حد، يمكن بقى اللي كانوا بره هجوم. اتفضل اتفضل جايين اهو. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، لانه ما يؤذنش لكم الا وقد اذن صاحب البيت او من يتولى الاذن ان لم يرى شيئا لا يؤذيه ولا يؤذيه. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. هو اذن لكم، لان لما اقول لك ارجع وبعدين تتمسك منك انت ليه يبقى على طول فيه ريبه. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى هو اطهر، ودع ما يريبك الى ما لا يريبك. هو اذكى لكم والله بما تعملون. ربنا عالم دقائق النفوس، عالم ايه دقائق النفوس. لان مثلا يمكن يقول لك الله طب يا فهد احنا قلنا له ارجع بيخلينا ايه اللي مخليه واقف يعني ايه؟ واللي بره يشوفه واقف كده على الباب، طب هو واقف ليه؟ ما فيش حد هنا. يعني مساله تجيب ظنون كثيره، وربنا عارف دقائق النفوس فبيمنع المسائل قبل ان ايه؟ قبل ان تقع. ليس عليكم جناح. سيدنا ابو بكر لما نزلت الايه دي قال له يا رسول الله انا قوم فجر بنتاجر وبنروح بلاد ملناش فيها بيوت ولا لنا فيها اكل ولا لنا، فبنضطر ننزل القناه عشان نحط مطاعم ونبات وناكل ونشرب. فنزلت الايه ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه. ما فيش فيها زي الفنادق، انا استاذن على باب الفندق، استاذن في محل التجار اللي انا عمال بشتري منه، استاذن في اي خان، استاذن في الحمام، غير مسكونه ما فيش دي. يبقى ده حرك كبير قوي. وما دام ولذلك يقول لك ده مكان عام، مكان عام يعني له قوانين غير المكان الايه؟ غير المكان الخاص. ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة اي بقوم مكبوسين فيها استمتاع لكم، عايز كمام عايز سم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. خلص ما هو كمان الحته اللي فيها متاع لكم يمكن المتاع من المحرمات، وانت تقول ما دام فيها متاع ادخل بقى، لازم يكون في حيز الايه؟ في حيز المامور به. ليس عليكم جناح اي حرج ولا اثم ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه اي من قوم خاصين فيها استمتاع لكم. لا يعني انا بشرح فيها استمتاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يعني في تحديد الاستمتاع، مش انت خدت بقى امر بقى تدخل. نعم. البغايا مثلا الحته بقى فيها استمتاع يقدر يدخلها كده. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. كل العمليه دي اللي عملها من اول الزانيه والزاني والاحصان والرجم والمش عارف ايه والطيبون للطيبات والزاني كل دي عشان سلامه المجتمع اللي ربنا يريد منه ان يكون خليقه في الارض. عايز مجتمع ايه؟ نظيف ما فيش فيه وسائل العتمده، ما فيش فيه وسائل المخالفه، ما فيش فيه وسائل الشحناء والايه؟ والبغضاء. فلو اننا طبقنا هذه بحاجاتنا تجد العالم كله ايه؟ كله مرتاح. نعم. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. احنا قلنا الانسان له ادراكات متعدده، وكل جهاز ادراك له مناط. الودن بتسمع صوت، الأمن يشم الرائحة، اللسان يفوق المفهومات، اللسان يتكلم بما يراد، العين تشوف المرئيات. أفضل شيء يصيب الإنسان من ناحية الجنس بأذنه ولا بأنفه ولا بعينه. طيب العين هي لما تروح يبقى فيه مبصر وهو العين، وفيه مبصر وهو المرء. يجب أن يضع مناعة الاثنين، البصر والغض أدوح، وبعدين حيجي يقول لك والمبصر ما يبديش جلد. يبقى منعنا المسألة من ايه؟ ليه والاثنين؟ طب لما نغض الابصار ما يهمنيش فيه الزينة ولا ما يبقاش فيه زينة؟ اقول لك ده انت فارض يعني ان لما نغض البصر يبقى ده منك انت. طب ما يمكن لما نيجي نقول لها ربنا هي تتزين، هي تتزين وده ما يغضش، يبقى عاصي في ناحية. نقوم نقول له انت معاك كريم ان غض بصره ولم يكن لها زينة، المسألة طلعت سليمة 100%. غض بصره فيه وهي ما أداش زينة، يبقى سليمة ولا مش سليمة؟ طب غض بصره وهي أدت زينة، يبقى سليمة. فتح وهي ما أداش زينة، يبقى سليمة. يبقى أنت بقى الخطر جاي في القسمة الرابعة، إنه يفتح وهي تبقى زينة. يبقى كم حالة عندنا؟ أربع حالات. هو غمض بصره وهي ما تجينتش، مفيش خطر بقى. المانع من الاثنين، من المرسل والمستقبل. طب هو ما غضش بصره وهي ايه المقابل بقى؟ ها؟ ما يجينتش، يبقى مفيش حاجه. طب العكس يبقى مفيش حاجه. ما الخطر هي منين؟ هو ما يغضش وهي ازاي؟ قبل واحد من كام؟ من اربع حالات. لما ربنا يديني واحد من اربع حالات يبقى ادانا الاقل في التحريم ولا الاقل؟ والمحرمات هي اللي قليل ولا المحللات هي اللي قليل؟ لا، المحرمات هي اللي قليل، بدليل ان ربنا بيحصرها ويقول تعالى الاصل ما حرمها، ما انت تعالى واقول لكم الحلال ايه؟ الا حرام، لان شويه بسيطه. لما يكون ربنا بيكلفنا تكليفات المحرمات فيها ايه؟ قليل، والمحللات كتير، يبقى في حرج علينا احنا معاملين معامله طيبه. طبعا المؤمن يقول له غض البصر وهي تمد البصر، قال لك ايه؟ لان اللفته قد تكون لرجل او وسامه ولا ليه حظها مثلا ان الرجل بتاعها مش وسيم، ان الرجل مثلا العين تتطحمر وبعدين تشوف مش عارف ايه، يبقى زي ما يحصل هنا زي ايه؟ زي ما يحصل. كل هذه المسائل منع للشيء البشع اللي هي بدأت به الايه. الزنا، الزانية والزنا، قال لك لان دي الوسائل دي. قال لك الشرع لا يتدخل الا في الاعمال النزوعيه. النزوعيه يعني ايه؟ يعني اللي هتجيب فعل. انما عمل مش نزوعي، انا زي ما قلنا زمان، انت سائل كده وشفت ورده في بستان، رايت الورده ما اقولكش رؤيتها حرام، وجبت بها كده ما اقولكش ايه، ما توجبش ليك، انت انبسطت بها من ايه نفسك. لما تيجي تمد ايدك تسال يقول لك لا مش بتاعك. يبقى الشرع تدخل في مرحله، في مرحله النزوع الاخيره. واحد ماسك لا امسك تفاح كويس كده بس ابرق، وبعدين والله انبسط انت ده من زمان ما نشوفوش ده تفاح مش عارف ده ايه ده ابن كام انت حر، لكن تروح تاكله مش بتاعك. يبقى الشرع انما يتدخل في الاعمال النزوعيه الا شيء واحد ربنا استسمحنا فيه عشان خاطرنا وعشان مصلحتنا وعشان راحتنا. الان لا يتدخل شرعي الا في الاعمال النزوعيه، انما في حاجه واحده هستسمحك واتدخل فيها من اول المراحل، بقى المراحل إجراء قص شاب الوالد وجدان انبسط منها وحبها كده نزول يروح يقطب قال لك انه ما تذكرش اللي في علم الأصل إلا في مسألة هيستأذننا فيها وهو نظر الرجل للمرأة بيقول لك شنظر على كيفك ويعشق على كيفك وحب وانبسط كده على كيفك بس لما تيجي عندها كده عايز تحضنها ولا تبوسها تقول لك حرام ليه؟ قال لك لأن في مراحل لا تفسد عن بعضها أبدا ساعة ما تبص للمرأة هذه امرأة وتنبسط بها هذه ايه؟ وبذلك هيحصل عندك في تكوين الاهتماوي تفاعل هذا التفاعل لا يهدأ إلا بأن تنزع فإن حبيت تنزع يبقى اعتديت إن ما نزعتش تتعقد وتقعد بقى تدور على حيلة على شمس الخروج فقال لك أنا رحمة بك من أول الأمر أعمل أعمل إيه أما الإدراك من أول في هذه المسألة كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويغضوا الخطبتين ويحفظوا فروجهم جبهة بعضها لأن هي دي الإيه؟ إيه الوسيلة ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم لأنك لا تملك أن تفصل النزوع عن الوجدان ولا الوجدان عن الإبرار بالأمور الأخرى من الممكن لأنك لما تشوف ورد وتعجبك وبعدين قلت روح تقطفها بقول لك ما تقطفهاش ما حصلش في جسمك حاجة يعني ما بقتش في حاله خاصه كده عايز تعمل حاجه ما فيش انما في عمليه المراه بقى في تكوين التكوين الخاص اللي بتبقى فيها على حالها وحالها لا بد انك انت تنهي منها عمليه كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم بنغض البصر علشان ما نروحش قال لك ويحفظوا فروجهم يعني ما يمنعش الا بالطريق الذي احله الايه احله الله ذلك ازكى له ما يتعبش نفسه لان اما ان ينجع يرتكب محرما ويرد في اعراض الناس واما ان لا ينجع ويتعقد ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون هو اللي خالق النفس البشريه ورابط العمليه بتاعت النزوع والوجدان في المرأة علشان الاستخلاف في الأرض لأن الله سبحانه وتعالى لولا يربط العملية دي بحكاية الشهوة الفظيعة دي كان الناس تذهب في الكذب وتذهب في تبعاته مش عايزاها إنما ليه ولذلك الواحدة من دول تقعد بقى وهي حامل تقعد كام شهر تعبانة وماشية في حساب وعمالة تسند في بطنها وتسند في ظهرها ومش عارف يحصل كده وبعدين تولد وتبقى حكايه تقول مش عارف ايه وتقعد كده وبعدين اللي يقول امراه ما هتقوم ناحيه الحكايه دي وبمجرد ما ترتاح شويه كل المؤمنون يغضوا من ابصارهم وفي بقى حاله فلسفيه في الغرائز التي تبكي النوع الإنساني للخلافة في الأرض ربنا ربطها بلذة أكثر لذة الأكل والشرب والشرب والسماع ولذلك تقول لك هذه لذة مستوعبة لكل الملكات والجوارح لذة مستوعبة لكل الملكات ليه؟ لأن كل الملكات والجوارح هتتعب في أثرها اما يخلف بقى كل الجوارح بتاعته هتقعد تتعب عشان كده يقول ما كانش عمل الناس دي مستوعبه لكل المركز والاستفادات تزعل فيها وبقاء النوع ما يجيش كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وبرضو المؤمنات وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الزينه هي الامر الزائد عن الحد في الفطريه تزين يعني ايه تزيد عن الايه ولذلك كان يقول لك للمراه الجميله بطبعها مش عايزه دينك فكانوا يسموها غانية. غانية يعني ايه؟ يعني غانية بجمالها ان تتزين، مش عايزة كحل، مش عايزة تحط بتاعها في جبين، اسمها ايه دي؟ مش عايزة تستر القلب بتاعها، القلب اللي هو المعصم ده الغض الطريق اللي مش عارف ايه ده، تستره بالسويرة، ما يبقاش عندها ابدا زينة. اسمها ايه دي؟ غانية، جمعها غواني، جمعها غواني. لكن المرأة اللي هي غاني نص النص تحب تعمل ايه بقى؟ تقوم تتزين وتعمل مش عارف ايه، والزينة دي لافتات. يعني احنا هنا اللافتة يعني اليافطة لكن بقى للأسف انهم بدي يعملوش اللافتة اليافطة، يعملوها يافطة بالنيون والكوش الخشب ماي. ده اللي كنت تشوف ستات كبار ومسنين كده وحاطين برضه احمر واحمر مش عارف شيء يا نعم. ومن العجيب بقى انها انعرقت شويه وعامله الدنيا مبهدله الدنيا. شيء عجيب يا اخي والله، شيء عجيب. قال ولا يبزين زينته بس راحت ضعف القلوب الا كل ما ظهر منها، يعني من المسائل الضروريه. طب المرأة مش عايزة تمشي في الشارع؟ تمشي. طب عايزة هتعمل تلبس ال بتاع المصدر، عايزة تشوف يبقى عينيها تبقى ميزة، عينيها يمكن فيها صحن، وإذا ما تشوف يبقى فيها خاتم ولا لا؟ يبقى ده زي بعض، يعني بتحنية، يبقى الثلاثة اللي إيه؟ إنما بقى القرط يقول لك لازم الخمار يبقى إيه؟ الصدر كده واللي بيسموه ده كل شيء ولا بيسموه إيه؟ ها يبقى لازم فيه كلابه، يقول لازم في ايه؟ لازم في الاسويه، لازم في بريد الدملك، كانوا يعملوه كده في العظم هنا، يعملوه الخلخال دي لازم في بريد. ولذلك ايه؟ ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من جنتهن، يعني كل شيء يضربها بالقراع عشان ايه؟ تشكشك بقى وتبين الزلمه. يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. شوف التعبير ده، الزينه اللي هي بتغطي الجرح ما تبينهاش، فاللي مغطيها الجرح ما تبينه. اذا كانت الزينه اللي مغطيه الايه؟ الجرح ما تبينهاش، يبقى الحته اللي متغطيه الكلاده بتغطي ايه؟ بتغطي المعده وتغطي التقاء الثديين، ويعملوها بقى كده تبقى بشكل واضح. شكل ايه؟ ومن العجيب كمان قالوا له علقوا هنا مصحف. شيء عجيب، مش مفارقات كده مش عارف، يعني دل عليهم المسألة لا بوعي ولا بأي أبد. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن. الجيب هي الفتحه اللي اعلى اللي احنا بنقول عليها ايه؟ القبه دي. الخمار وطاء الراس، مش تعمل تغطي راسها وتنطر بقيه الخمار هنا، لازم تجيبه كده عشان ايه؟ يدارس ايه؟ يدارس سبعه. سبعه بتبقى هنا وليضربن بخمورهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن الا الزينه دي بقى ممنوعه، ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، يعني الازواج. لان هي معموله له، هي ايه؟ معموله له هو او ابائهم ابوه او اباء بعولتهم او ابو ايه زوجها، الا ان كان زوجها لسه يعني كده برضه تستحي شويه. او اباء بعولتهم او ابنائهم، طيب او ابناء بعولتهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم، ده كله مفهوم. او نسائهم، نساء مين؟ ده هو بيتكلم مين؟ بيتكلم النساء، نسائهن. قال لك ايه؟ في ستات لها ناس، ستات وصفات بتقوم على خدمتها وتقعد وياها ومش عارف ايه، دي مفيش فيها ايه؟ مفيش فيها معنى. او نسائهم او ما ملكت ايمانهن، بس دخلت في حدود النساء،

ولم يتدخل في الوجدان انك تحبها او ما تحبهاش، ولكن تدخل في ايه؟ في النزوع اللي انت عايز تاخده. يقول لك مش بتاعك، يقول لك انا مبسوط منك، يقول لك يا اخي ازرع لك حته ما عنديش هاتك اصليه كده ولا مش، طب استاذن صاحبها على الاقل. يبقى اذا الشرع يتدخل امتى؟ في عمليه النزوع، الا في مساله العين اذا تعلقت بالنساء. فقال اسمحوا لي بقى اني اتدخل من اول الرؤيه. ليه؟ قال لك لانك لو رايت ستجد، واذا وجدت هتيجي مكنه في جسمك، المكنه دي يبقى فيها ايه؟ عمليه ايه؟ عمليه جنسيه وتهيجك، ويبقى لازم تنزع. ان كبتها تتعقد، وان اطلقتها تعرب في اعراض الناس. فانا رحمه بك سأتدخل في المسألة هنا، بس في المسألة من أول الأمر ما تدرس، عشان تريح نفسك وتريح المجتمع. يبقى الشيء الوحيد الذي تدخل فيه الشارع في الإدراك والوجدان في عملية النزوع في كل الأفعال، إلا في مسألة الرؤية بتاعت الجنس. قال من أول الأمر أنا سأحجب. ليه؟ لأنه هو لما يحجبك عن الوردة ما حصلش حاجة في تكوينك الجسمي بحيث انها تهيجك كده يعني وتعشق الورده وعايز حتعمل بقى، ما فيش. انما المراه لا، هيحصل عندك عمليه ايه؟ كيماويه في بدنك، وربنا عامل الكيماويه دي غريزه، غريزه عشان بقاء النوع، يبقى ضروريه، يبقى ما نلغيهاش. انما نهزفها نقول لها لا بلاش. يبقى كل المؤمنين يغضوا ايه؟ ليه؟ قام قال لك لان ده البريد الى ايه؟ الى ما وراءه. ولذلك شوق الله يرحمه لما جه يتكلم عن مراتب الغزل مع لرجل مع امراه، قال ايه؟ نظرته مش كده؟ فابتسامته فسلامه فكلام فموعد فلقاءه، مش عارف كده؟ يبقى اذا النظره هي يقول نحن سدام، ربنا قال انا رحيم بك وعارف تكوينك، وانا مصر على ان يكون تكوينك هكذا في غرائز، عشان ده اللي هتحفظ النور. فانا عايز الاقي الغرائز ما منحاش، والا لو ما كنتش عايز كده ما اخلقش الغريزه دي فيه خالص. يبقى اذا كل المؤمنين يغضوا عشان نسد ايه؟ منافذ فساد الاعراض، ومنافذ ان الخليفه يطلع خليفه ملوث، خليفه يبقى ابن زنا ابن حرام، عشان كل المجتمع يبقى مجتمع ايه؟ مجتمع طاهر، مجتمع نظيف، مجتمع ايه؟ شريف. ما فيش واحد ابدا يتعالى على واحد بانه له نسب والثاني ما لهش نسب، كلنا واحد. كل المؤمنين يغضوا. طب ما نقول ايه؟ قل للمؤمنين يغضوا ابصارهم اي ينقصوا مجال بصرهم فيسمعون من الله ما يرى وما لا يرى. من هنا يغضوا؟ من ابصارهم. واحد قال لك ده من دي من للتبعيض، كل من هذا الطعام يعني بعضه يغض من ابصارهم، يعني يغض بعض البصر. قال لك لان بعضه حلال، يبقى انا مش هغض بصري، والا يبقى وجوده ليا يعمل به ايه؟ يبقى اذا في البصر اشياء حلال وفي البصر اشياء ايه؟ يبقى يغضوا من ابصارهم يعني بعض ايه؟ ابصارهم عن مرئيات حرمها الله، يبقى لها مجال ثاني ولا تبقى من ايه؟ تبقى من تبعيض او من دين. يقولوا عليها لتاكيد العموم في ادنى مراحله. احنا زمان برضه قلنا حتما احنا لكل من يدخل في التفسير هنلاقي حاجات كلها كتير قوي قدام، ولذلك بنحيل على الآن. يقول لك احنا قلنا زمان لما يجي واحد يقول ما عندي مال ماشي، انما لما يقول ما عندي من مال يبقى من بداية ما يقال له مال حتى مليم اللي اتلغى ولا قرش اللي اتلغى خمسة ساعد اللي اتلغى. لكن لما يقول ما عندي مال يمكن مال يعتلت به يعني، يعني لا عندي ارانب ولا عندي باكوات ولا عندي حاجات من دي، انما عندي اقل من كده. لكن لما اقول ما عندي من مال يبقى معناه ايه؟ من بدايه ما يقال يبقى غضوا من ابصاركم يعني من بدايه البصر، ولو تبربش كده يبقى عايز ايه؟ يجيب العموم. يبقى يجيب العموم يقول ايه؟ من بدايه ما يقال له بصر، مش بلع ارهيك عن البحلقه بس، من بداية ما يقال له ايه؟ ما يقال له بصر. طيب كل المؤمنين يغضوا من الشر، او ان من دي ما لهاش دعوه بالحكايه دي خالص، ده جاء من الغض وهي النقصان، غض من قدره انقصه، يغض من ابصارهم يعني ينقصوا ايه المجالات بتاعتهم، وتبقى ماشيه ولا مش ماشيه. يبقى على كده قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، لان دي النتيجه بقى. ما دام غضنا البصر يبقى ما فيش اثاره، ما فيش اهانه، ما فيش اعتداء على اراء، يبقى الفروج محفوظه ولا لا. ويحفظوا فروجهم، حفظ الفرج معناها انني لا اميله لغير محلل له، سواء كان من الرجل ولا من الايه من المرء، او احفظه اصونه عن ان يرى، لان لما يرى يمكن يهيج الى الشر. يبقى احفظه يعني امنعه من غير حله، او احفظه امنعه من ان يرى. ذلك يعني غض البصر وحفظ الفروج ازكى اصهر وادخلوا في باب النمائل الايمان، لان مش هتيجي حته ايه تعكر طهر الايمان، ولا فيش حته تخلي الايمان ما يزدش، لان الايمان كل ما تعمل طاعه يشع الله في نفسك منها قبسا، يخليك كده نفسك ترتاح، اجهزتك ترتاح. يبقى كل ما يجي ايمان يديك بي يديك بي يديك بي بي. يبقى اوعى تجيب حاجه انت تدي رقي درجه تجي لك حاجة تنقصك ايه 10 درجات، تبقى مش ازكى بقى، لا اما ولا اطهر ولا اي. ذلك ازكى لهم، وازكى ايضا اريح مريح، لان مش هيخليك تحاول انك تعمل ايه، تحاول تكبح عواطف وتحمل، ما عندكش دي خالص، يبقى بعيد خالص. ان الله خبير بما يصنعون، يعني اللي شرع لكم ده خبير بتكوينكم، وهو مكونكم تكوين يحفظ الغريزة الجنسية عشان بقاء النور، لكن بده يعزل الغريزة الجنسية ما تضعف إلا فيما شرع الايه فيما شرع الحق وشرع الله. ولذلك احنا قلنا دي تفسرها كده، انك انت مثلا تشوف البنت لما اتجوزت وقعدت سنة محملتش، مش هي اللي تبقى قلقانة، بس امها وابوها والبيت كله يجرم ويغورهم ويقولوا ايش هم مش عارف الدكاترة ويعملوا ليه، عشان بقاء النوع، بقاء النوع. وبعدين البيت لا لما تحمل كده تبقى ماشية مزهوة كده قالوا تتمخطر كده وبطنها قدامها يعني حلال. طب ممكن من حتة تانية بقى تعمل ايه، تحاول يعني تدارة ولا تخرجش وتوسع الجلابية وتقلل بطنها عشان ما تبانش، انما دي كده كده بالفخر كده ومشي وقال يعدلوها واسمع على روحك ايه مش عارف تتحرك ايه هو دي، لان انسان جاء بصنعه الله وبكلمه الله، يبقى مجتمع ايه والكل يبقى مبسوط كده وده، ولما يتولد بقى يدقوا ويعملوا الهيصه ويعملوا الله. طب ودوكها بقى لما تحصل حاجه دي تبقى شره سودا بقى، وعمالين بقى يدوروا على واحد قليل الدين بقى دكتور ولا حاجه يسقطها، ولا واحده تسقطها ولا مش عارف ايه، وبعدين يا يخنقوه يموتوه يا يرموه في حته كده مش عارف شغلها كده. انما دي كده ايه حاجه كده واضحه وحاجه ايه شريفه. ان الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات المقابل بقى يغضبن من ابصارهن، برضه زيها تمام، ويحفظن فروجهن. وبعدين هيزود حته بقى، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ما قالش دي في الراجل، يبقى الراجل مطلوب منه ايه ان يغط ويحفظ الفرج، والمراه برضه مطلوب منها انها تغط وتحفظ الفرج. فيبقى ولا يبدين زينتهن، ما هي الزينه؟ الزينه هو الامر الزائد عن الخلقه، يعني واحدة بتكحل عينيه بتكحل عينيها ليه؟ عشان الرموش هتبقى سودة قوي كده، والشرطة تبقى مش عارف ايه، هي من السودة الطبيعية، في نساء عندها كده، في عندها اسمه كحل، كحل يعني الرمش ايه؟ اسود بطبيعته، واللي ما عندهاش رمش اسود باهت كده ولا مش عارف ايه تقوم تحاول تعمله، هي دي زينة، زينة مصنوعة ولا لا؟ طارئة على الايه؟ على الشيء. وعايزه تتزين مثلا تحط قرط في ايه في اذنها، عايزه مثلا تلبس دبله ولا كاتم، عايزه تلبس اسويري، عايزه تلبس كلاله، عايزه تلبس وشاح، عايزه تلبس مثلا اكليه، عايزه تلبس فرخاه، كل دي زينه. الزينة دي مطلوبة ليه؟ مطلوبة انني اديها لمن جعلت من اجله. ما وزعش لما جعلش من اجله. ليه؟ ام قال لك لان لما تجعل للمجهولة من اجل اللي هو للزوج تعف عن ايه؟ ينظر الى الغير. وتبسط نفسه كده وتبقى ان هو عنده واحدة يعني اللي مش عارف ما فيش منها. ايوه عايزين كده احنا. فقد الزينة اللي هي المكتسبة اسمها زينة التطريع. ولذلك هناك المتنبي لما جه يقارن بين البدوية والحضرية قال ايه؟ البدوية اما عندها بترسلش لا بالمية ولا عندها لا ايه لادة ولا دا ولا دا ولا تحط الاحمر ولا ابيض ولا تعمل اي حاجة البدوية. ومن العجيب انك تلاقيها مورده وزي التفاحه ومش عارف ايه وتيجي الحضرية تعمل العملية اللي بتعملها في نفسها دي. تشوف دي وتشوف دي تجد ايه؟ اما الحسن الحضارة مجلوب بتطرية يجيب بقى الكريم عشان البشر تبقى ما. وفي البداوة حسن غير مجلوب. في البداوة حسن غير ايه؟ غير مجلوب. تقوم الزينة الطارئة دي الشرع ما منعهاش بس خلاها في حدودها ان تهيج لك حلا علشان لا انت تلتفت لغيره ولا هو تلتفت لغيره. ان ده بقى ما تعرضهاش للناس علشان تعملي ايه؟ افرض يا اخي ان واحد متجوز واحده ما عندهاش الزينه دي وبعدين يشوف بيك بتتلاع كده ومش عارف ايه وبتلبس زي اللي بيلبسه بتاع السيركل ده والمش على العمليات الموهوجه دي وما عندهاش تعمل ايه؟ يبقى زوجها يزهد فيه ويبص للناحيه الايه؟ مع انه فاهم ان ده كله قناء وكله كذب ولا فيش فيه حسن ذاتي. ولذلك العرب القديم كان يقول المرأة الجميلة اللي ما تستعملش أي زينة لا خاتم ولا كحل ولا قلادة ولا قرط ولا أي حاجة ولا إسويرة يسموها غانية. اللي جمعها غواني غواني يعني غانية وغواني يعني إيه؟ يعني استغلت بجمالها الطبيعي عن أن تتزين بجمال صناعي. هذا اسمها إيه؟ وتبقى هي فيها شرفها كده انها تبقى تمشي كده ولا في القلادة ولا في مش عارف ايه ولا في كل دي اسمها ايه؟ غنية. طيب وقد تكون الزينة برضو في القياس تكوينها كويس مثلا. ام قال بقى اذا كان الشارع قد امرها ان لا تبدي الزينة مع ان الزينة لها موضع بتستره، القلادة لها موضع ايه؟ بتستره، الاسورة لها موضع بتستر الخلقات. اذا كان بيقول لك ما تديش الزينه يبقى اللي عليه الزينه نعمل فيه ايه بقى؟ نبينه؟ لا. يبقى واحد يقول لك طب واحده مش متزينه حينها انها تبدي الزينه ايه؟ يقول لك اذا كان منعها ان تبدي الزينه التي على العضو يبقى لان تمنع العضو من باب اولى. تمنع العضو يبقى. ولذلك قال لك لو يبدينا زينتهن يا اخي ما بتتزينش. قال لك ولا يبدين زينتهن اي مواضع زينتهن. ولما حرم ان الزينه تبدو يبقى تحريم ثاني من باب ايه؟ من باب اولى. يبقى ولا يبدين زينتهن اي مواضع ايه؟ زينتهن. ثم استثنى، شوف بقى يعني تخفيف الرحمه، استثنى على الحاجات اللي ما يستغناش عنها. طيب الواحده من دول مش هتمشي في الشارع؟ مش هتقضي حاجتها؟ طيب تمشي ازاي؟ يبقى لازم تبقى عينها عشان تشوف، وعينها بتبقى حاطه في الكحل. سمعنا الكحل يصير زي بعض الا ما ظهر ايه؟ نفس خاتم في صبيحه. وكان ولا بد ان تتناول الاشياء في بيع او شراء او لا لازم دي ولا لا؟ يبقى اذا لازم ان الحاجات اللي هي ضروريه للحياه يبقى ما فيش فيها اننا ما نمنعهاش الا ما ظهر منها. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. عيني دلت على ان المراد مواضع الزينه. طب القلاب اهي. وبعدين بقى اظن احنا بنشوف الستات بقى المستهترات لما يعملوا الفتحه بتاعه القبه لحد فيه لحد كده ويبينوا بقى اللي يبان ده اهو. خدت بالك؟ قام قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وشوف كلمه وليضربن دي، شو التعبير القران؟ الضرب ده ايه؟ الوضع بشده. مش تجيب الطرحة كده وتعملها كده يعني بس كده عشان الهواء بس يعملها كده تربطها ربطة كده علشان ما تحيل. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار غطاء الرأس. ولذلك سيدة عائشة قالت ايه رحم الله المهاجرين لما نزلت الآية دي ما كانش عندهم خمار طويل شقوا المروط بتاعتهم وعملوه عشان يضربوا يداروا. ولذلك قال الأعلى وليضربن بخمرهن على جيوبهن الأدنى يبنين عليهن من ايه من جلابيبهن. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا أهدي مسألة ما تصحر لمين يا سيدي لجزء ده هي الجينة له تبقى هتكتمع عنه ده هي له طيب إلا لبعولتهن أزواجهم يعني أو آبائهن أبوها أو آباء بعولتهن جدهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إيه أو بني أخواتهن أو نسائهن. هي دي اللي فيها نسائهن هي المرأة يبقى لها نساء عندك إذا قال لك مش كل وصفات وتبقى أعلى كده وهي الست تقدر لها الحاجات أو تزينها أو تعملها مش عارف ما النساء المحروبات عليك النساء المحروبات عليه اللي هي بتزينها وتوظفها وتقعد في خدمتها أو نسائهن. بس النساء إن كانت جايبة واحدة وصيفة زي ما بيجيبوا دلوقتي اللي يكون في البيوت من البلاد الثانية دي تايلاندي ومش عارف بيجيبوا الحتت دي وتكون مش مسلمة أم قال لك أهدي بقى في الدنيا ويسعى لها بقى ليه لأنها غير مأمونة على ما ترى لأنها يمكن تشوف حاجة وبعدين تطلع تقول أما فلانة عليها مش عارف إيه أما مش عارف إيه وتقعد بقى تعمل لنا إهاجة في الإيه إهاجة في الكون أو ما ملكت أيمانهن العادة بتاعتها. لكن لما قال او ما ملكت ايمانهن ولها ان تملك الرجل عبد يبقى عندها هل ده يدخل في قال لك لا اهو العلماء اختلفوا فيها او ما ملكت ايمانهن يدخل ايه اللي قال يدخل ليه مع انه رجل ليه يدخل زي دي ام قال لك لان فيه استقبال عاطفي وامتناع عاطفي في النفس البشريه. تجد مثلا ولد خادم في بيت قصر والقصر فيه بنات الباشا ولا بنات البي ولا المصرفات البنات الحلوه دي اللي راحه وجايه ومش عارف ايه وبعدين في بنت خدامه وسودي ومش عارف ايه يقوم الولد ده هو ما يبصش لحد من التانيين ويبص لمين لمخيطه اللي زي ليه قال لك ما عندوش تسامع عاطفي ان هو ولذلك الولد مهبل اللي كانوا يسموه العبيط. عمل ايه العبيط؟ بنت بتاعت قهوه اسمها جليله. وجليله دي بقى زي ما انت بتشوف بنات القهوه بقى بنات البلد اللي لما تقعد بقى تعمل في قهوه بقى وتشوف بقى انت بتشوف المناظر دي طبعا معلمه بقى وبتاع. كانت جميله. فبتوع القهوه يقعدوا ساعه الواد ما يجي العبيط ده يقعد عند القهوه يقولوا يعني يصوروا له على البيت. يقول حلوه. يقولوا له ويمشي ما عندوش تسامي ايه ان هو يعني يبص انما يبص على واحده عبيطه زيه اسمه التسامي تسامي يعني ما يمكنش في مهابه ما يقدرش يعمل عمليه اللهم الا ان يشجع منه الناس وده موضوع ثاني بقى نعم او التابعين غير اولي الاربه. ما معنى التابع؟ التابع هو الذي تكون حياته من حياة متبوعه. يعني ما عندوش بيت بيجي يتلقح في الدهليز يتلقح على المصطبة ما عندوش اكل ولا مطبخ يجي يجيبوله ياكل ادي التابع. التابع اللي ملوش ايه ملوش حياة استقلالية ضايع يعني وصحيح. ويجي وعندهم شوية طبيخ للدهون وعندهم فرقة الدهال وعندهم ينام تحت مش عارف ايه ادي اسمه ايه برضه ما عندوش تسامي ان ينظر لمين للي في البيت. وغير طب ادي التابع وغير ان القربة الوصف ده ايه؟ قال لك في تابعين ما لهمش قربة في المرأة. ازاي؟ خلاص كحكحوا بقوا عجائز ولا لهمش، ده هو يا دوب غير اللي يشيل نفسه، او انه مثلا من الزي بنعرف مجبوب يعني مقطوع المتاع مثلا، الله يبقى ده ملوش لعبة او ده اللي ايه ما يهمش يعني. او التابعين غير اولي الاربة من الرجال، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل الذين، طب ده الطفل ده ايه مثلا مفرد، الطفل الذي لا لم يظهر على عورات النساء، او الطفل الذين لم يظهر. قال لك شوف اللغه حاجه في منتهى الدقه، لفظ مفرد انما يطلق على الاثنين وعلى الجمع. ازاي؟ هم قال لك مثلا لما تقول هذا قاض عدل وهذان قاضيان عدل وهؤلاء قضاة عدل، يلا ما امشي عدلان وعدول ومش عارف ليه. هم قال لك لان اذا وحد الوصف في الجميع بدون هوى واحد كانه حاجه واحده بس. هو القاضي بيحكم بمزاجه ولا القاضي كان بمزاجه ولا في قانون عنده عمال ماسكه بالميزان؟ يبقى العدل ما بيقولش بالتشكيك، مفيش عدل عندنا وعدل عندنا وعدل عندنا، عدل ايه؟ طب الطفل بقى، قال لك الطفل غرائزه مشتركه مع الكل، ملوش هوى لسه. فيبقى طفل زي طفل زي طفل، برضه يحب اللعب ويجيب له اللعب وتعمل اللعب الحاجة كلها دي. مفيش طفل له ايه؟ فالجمعية فيه غير واضحة. انما التوحيد فيه في الغرائز وفي الميول واحدة. بدليل انه يجي برضه في القرآن لما بقى يتنقل الى مرحلة بقى البلوغ يقول لا ما بقاش طفل بقى. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، كل واحد بقى له هوا بقى، بقوا اطفال. انما في الاول كان كله طفل واحد او الطفل. هناك عندنا هناك في القرآن هل اتاك حديث ضيف ابراهيم الايه؟ ضيف ابراهيم المكرمين ولا المكرم؟ ضيف تعتبر لمين؟ لجماعة برضه. ضيف ايه؟ مكرمون. الله، هؤلاء اشارة بالجماعة، هؤلاء ايه؟ ضيوفي ولا ضيفي؟ طب وليه بقت واحد بقى؟ اهي زي طفل تمام. ليه؟ لان الضيف شيء انضاف على البيت، مش منه يعني. وجاي بقى بالتزامات جديدة نجيب له بقى اللي مش عارف ايه، اسمه ضيف. الضيف سواء كان واحد او اثنين او ثلاثة موقفهم من المضيف واحد. يبقى كله ايه؟ كله ضيف واحد مش ضيوف. لا. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ظهر على كذا لها معنيين في اللغة. المعنى الاول يعلم انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في رسالتهم، ان دلوا بكم يعني ده فتنة اهل الكهف، انهم ايه؟ ان يظهروا عليكم يرجموكم، يعني ان عرفوكم او بنتوا لهم. يبقى يظهر بمعنى ايه؟ يعلم ويعلم. ده كلام على طيب. في يظهر تانية بمعنى ايه؟ يعلم ويغلب ويقهر. اللي يغلب هناك في الآية لما اسكندر بنى السد فما استطاعوا ايه؟ انهم يعلوا عليه، يعني علاه عالي قوي قوي قوي ما يقدروش ايه؟ يرتفعوا عليه. ادي من ناحية علوه لا عدل كده. يبقى يظهر معناها ايه؟ يعلم او ايه؟ او يعلم. طب الطفل هنا يظهر يعني ايه؟ ما يعرفش عورة المرأة يعني ايه؟ يبقى يظهر بمعنى يعلم وايه؟ ويستبين او ايه؟ او يقدر على مطلوبها. ما يعرفش الايه؟ الحكاية دي. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن كشفهم. لان حتى نشوف النساء اللي هم يعني عاملين متع للناس اللي يرقصوا ولا اللي يعملوا مش عارف ايه يعملوا في الخلخال ايه شوية شخاليل كده عشان لما تسحلم كده ايه اللي قلت قول له يعني يا بدا اسمع اسمع يا اللي ما انت شايف اسمع مش كده ولا لا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ايه ما يخفين من زينتهن. ولذلك كان زمان لما نيجي نفصل جزمة في ناس يروح على الجزمات يفصلها يقول له اعمل لي الجزمة لها مزيكة الجزمة لها ايه يقوم يحط في النعل حتتين جلد كده ويحط عليهم شوية بتاع جاز ولا زيت ولما تمشي يجوا على بعضهم ايه زي اول ما اتعملت عملوها الراقصات عشان وهي ماشية في ايه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالصوت نفسه الدل على مكان البتاع ممنوع. وبعد ذلك يقول الحق وتوبوا الى الله جميعا. هلا توبوا الى الله ولا توبوا يا من اذنبتم باي حاجه من دي هلا جميعا ليدل على ان كل ابن ادم خطاء. ويمكن الواحد برضه يعمل شويه كده بقى يستاهل شويه فيه يستاهل شويه فيه قال انا عارفكم كويس بس هعمل لكم هقول لكم توبوا وانا هقبل برضه. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم ايه تفلحون.